إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حديث هذه الليلة هو الحديث 14 من هذا الكتاب المبارك. قال رحمه الله: قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم اتفق عليه الشيخان الإمام البخاري والإمام مسلم، ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى في منزلة هذا الحديث وفي عظيم شأنه. فهذا الحديث هو من جوامع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن حجر الهيثمي في فتح المبين، يعني في التعقيب على هذا الحديث أو في بيان فضل هذا الحديث، قال: هذا الحديث هو من القواعد الخطيرة المتعلقة بأخطر الأشياء وهي الدماء، وبيان ما يحل منها وما لا يحل، وأن الأصل فيها الأصل، وأن الأصل فيها الأصل. نحن أيها الأفاضل يعني في زمان استخف به في أمر الدماء، واستخف كثير من الناس في أمر الدماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة الصغرى الاستخفاف بالدم. الاستخفاف بالدم يعني سهل على كثير من الناس اليوم أن يقتل أخاه المسلم لأفهى الأسباب، يعني غافلا أو متغافل عن الآيات القرآنية التي ورد الوعيد الشديد في من يعني يستحل الدم الحرام، غافل أو متغافل عن كثير من الأحاديث النبوية التي تبين حرمة دم المسلم. فهذا الحديث ماذا؟ الحافظ الهيثمي ابن حجر الهيثمي رحمه الله بين أن هذا الحديث من القواعد الخطيرة المتعلقة بأخذ الأشياء وهي الدماء، وهي الدماء. النقطة الثانية هو أن هناك روايات لهذا الحديث، هناك روايات لهذا الحديث تعين على فهم معاني هذا الحديث. يعني علماء الحديث رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء يجمعون هذه الروايات الصحيحة، يجمعون الروايات الصحيحة فيبين بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا. منهما يعني رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إيمان، وزنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، أو قتل نفسا بغير نفس. وأهل التاريخ يعني الذين رووا لنا مقتل عثمان عندما طوق الخوارج بيت عثمان رضي الله عنه، فعثمان رضي الله عنه كان ماذا يقابلهم؟ بالعلم الشرعي خرج إليهم من داره أو اطلع عليهم من الدار حاصر الدار ومن عنه الماء، فقال لما تستحلون دمي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم من المسلم إلا لإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامي، والله ما كفرت أنا منذ أن يعني وضعت يدي في النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان، أو نعم منذ بيعة النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان نفسه السلام هو الذي بايع عثمان، قال وهذه يا عثمان. وزنى بعد إحصانه، قال وما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام. حتى في الجاهلية ما زنى رضي الله تعالى عنه، قال أو قتل نفسا بغير نفس، قال وما قتلت أحد بغير حق، فلما تستحلون دمي؟ فماذا كان منه؟ ما يقابل الحجة بالحجة، وهذه عادتهم، إنما يستحلون الدم الحرام فقتلوا عثمان رضي الله تعالى عنه. المهم أنه هنا هذا الحديث بارك الله فيكم له روايات. الآن الرواية التي عندنا هو رواية البخاري ومسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هناك رواية عند مسلم التارك للإسلام بدل التارك لدينه. نعم، يقول الشيخ عبد الله البخاري والمراد أن هذا الحديث يجمعون حديث الباب وروايات الباب، فيجمع الشبيه إلى شبيهه والنظر إلى غيره فيتضح المعنى ويستقيم، فيتضح المعنى ويستقيم. نعم، الوقفة الثالثة أن هذا الحديث يدل على حرمة دم المسلم ذكرا كان أو أنثى، فيدخل في هذا العموم وفي هذا السياق الرجال والنساء كل على حد سواء. نعم، فالحديث لا يخص فقط الرجال، إنما الرجال والنساء حرمة الدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم المسلم بغير حق. وقالوا أن هذا الحديث يعني لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، قالوا يفسر الحديث الذي يعني قرأناه في نفس الكتاب، هو قول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة والزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصل مني دماهم إلا بحق الإسلام وحسابهم الله تعالى. فقالوا هذا الحديث يبين ماذا؟ يبين ذاك الحديث ويوضحه. نعم، الوقفة الرابعة وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني. فمن هو الثيب الزاني؟ يقول العلماء الثيب هو من جامع في نكاح صحيح، هو من جامع في نكاح صحيح يعد ثيبا. فمن أنعم الله عليه عز وجل بالزواج وثم وقع في جريمة الزنا فما هي عقوبته؟ عقوبته أن يرجم حتى يموت، عقوبته يرجم حتى يموت. البكر يجلب 100 جلدة ويغرب عام، والمتزوج الثيب المحصن لا، يرجم بالحجارة حتى يموت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك فرجم ماعز والغامدية. نعم، فإذا أن يقع الإنسان في الزنا وهو محصن متزوج، هذه جريمة عظيمة، جريمة عظيمة. وكذلك الذي يزني وهو أعزب، هذه أيضا جريمة، لأنها اعتداء على أعراض الآخرين وتطاول عليهم. والأعظم منها هو أن يزني الإنسان ماذا وهو محصن، فهذا الأمر ماذا يكون سببا في قتله، يرجم حتى يموت. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: والنفس بالنفس، الذي يقتل مسلما عمدا بغير ذنب ولا جريرة، هذا أيضا تكون سبب لقتله. وهذا ما مذكور في القرآن هو القصاص. قال عز وجل: يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وحقيقة عندما غاب هذا القصاص عن المجتمع انتشرت فيه الفوضى وانتشر فيه الفساد. فربنا جل وعلا قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذن عندما يقتص من القاتل، القاتل يقتل، يكون في ذلك ردع للمجرم وردع للمسيء. أما إذا يقتل القاتل ويجد هناك من يدافع عنه، هناك من يسعى في تخليصه من العقوبة، تنتشر الفوضى وينتشر الفساد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث أنه إقامة حد من حدود الله خير من أن ينطر الناس 40 ليلة في بلاد الله. الآن إذا الغيث جاء ليلة واحدة، يعني ترسل الطرقات، ينبت الزرع، يكثر الخير، كيف إذا جاء الغيث 40 ليلة؟ كم يأتي من الخير؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إقامة حد من حدود الله خير الناس أن ينطر 40 ليلة في بلاد الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعندما تعطل الحدود، القاتل يقتل ولا يقتل، يستخف الناس بأمر الدماء. نعم. وتحدث الفوضى ويغيب الأمن. فإذا قال عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، القاتل يقتل. قال: والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: من بدل دينه فاقتلوه. الذي يصد عن دينه هذا أيضا ماذا؟ مما يبيح قتله، مما يبيح قتله. نعم. قال الشيخ عبد الله البخاري: ولا فرق بين الرجل والمرأة في هذا عند أكثر أهل العلم، فالردة موجبة لباحة الدم وإراقته والعياذ بالله. نعم. وهنا سؤال: هل هذه فقط هي التي توجب القتل؟ الجواب أن الأمر أوسع من ذلك، فقد ورد في الكتاب وفي السنة موجبات القتل، منها الخروج وشق عصا الطاعة على المسلمين، الخروج وشق عصا الطاعة على المسلمين. يعني علي بن أبي طالب لما خرج الخوارج، هو أظن ما يكفرهم لأنه قال هم من الكفر فروا، أو كما قال، أرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فناظرهم، كانوا 6000، ماذا؟ رجعوا 2000، وبقى 4000، فقاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. فالذي يشق عصا الطاعة يخرج عن جماعة المسلمين ماذا؟ يقتل. وكذلك أمر الفساد في الأرض والحرابة، رب العزة قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، فجزاء الحرابة والفساد في الأرض. وكذلك ما ورد يعني أن عقوبته القتل هو الساحر. الساحر يقتل. يقول الحافظ الحكمي رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نذير. نعم، فإذا هذه يعني بعض المواطن التي ماذا أيضا يجوز فيها القتل. وكذلك الصائل، إذا جاء الصائل يريد مثلا أن يقتلك، طبعا الصائل في الشريعة الإسلامية يقولون كما تؤدب الزوجة، يعني يرد بأخف الأضرار، فعظوهن ويجرهن في المضاجع وضيبوهن. فالصائل يعني يرد بأخف الأضرار، ثم إذا عمد على القتل لا يقتل. إذا أراد أن يقتلك وليس هناك أي حل، ما تستطيع أن ترده عن نفسك إلا بالقتل، لك ماذا؟ أن تقتله. فإذا هذا حديث عظيم بارك الله فيكم، وفيه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد هي حرمة دم المسلم، حرمة دم المسلم، فدماء المسلمين، حرمة دماء المسلمين هذا أمر مجمع عليه في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم، فقتل المسلم بغير حق جريمة عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وكذلك من فوائد هذا الحديث نستفيد منه أن من كان معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإنه معصوم، لا يحل إراقة دمه. المعاهد من هو؟ الذي بينه وبين المسلمين عهد، كما جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام عهد بينه وبين الكفار في صلح الحديبية. وكذلك الذمي، نعم، معصوم الدم هو الذي يسكن بين أظهر المسلمين ويحمونه. والمستأمن ممن قدم إلينا من الكافرين ولو كان حربيا لكنه دخل لنا بأمان في تجارتنا وعملنا ونحو ذلك. فعدم فهم النصوص فهما صحيحا، فهم كتاب الله عز وجل وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهما صحيحا، ماذا يرحمك الله، جعل بعض المفسدين في الأرض ماذا يستحلون الدم، لا يفرقون بين الذمي أو المعاهد أو المستأمن، وهكذا بسبب ماذا؟ بعدهم عن العلم الشرعي. كذلك من فوائد هذا الحديث وهو أنه يجب علينا أن نلزم جماعة المسلمين وأن نحذر من المفارقة. نعم، هذه بعض الفوائد من هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث يبين حرمة الدماء وعظم الدماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: أول ما يقضى به بين العباد في الدماء، هذه بالنسبة في حقوق المخلوقين. أما في حق الله عز وجل، أول ما يشعر العبد يوم القيامة هو الصلاة، هو